إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في باب جديد من كتاب الصلاة من بلوغ المرام، بعدما أنهى المصنف عليه رحمة الله باب صلاة التطوع أورد بعده بابا جديدا وهو ما عنون له بقوله باب صلاة الجماعة والإمامة. والمقصود من هذا الباب بيان أحكام صلاة الجماعة، بيان أحكام صلاة الجماعة، لأن المصنف يعني لما قدم قبل هذا الباب الكلام على أحكام صلاة المنفرد، وذلك حينما بيّن صفة الصلاة وكيف يتم إصلاحها إذا حصل فيها سهو، وأورد جملة من الأحاديث في صلاة التطوع، وهذه كلها تحصل للمنفرد. ناسب الآن أن يورد الأحاديث الواردة في صلاة الجماعة والإمامة، فلذلك قال باب صلاة الجماعة والإمامة. قوله باب صلاة الجماعة، صلاة الجماعة، هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، من باب إضافة الموصوف إلى صفته. والمراد بصلاة الجماعة أداء الصلوات الخمس، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الفجر، جماعة في المسجد. إذن فإذا قيل صلاة الجماعة فالمراد بها أداء هذه الصلوات الخمس في المسجد مع جماعة المسلمين. وسميت بصلاة الجماعة لأن الناس اجتمعوا في مكان واحد وفي زمان واحد على أداء عبادة، وهي كما تقدم إما صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو صلاة الفجر، يجتمعون خمس مرات في اليوم فسميت بصلاة الجماعة. ولهذا نص العلماء على أن الصلاة خلف الإمام بواسطة المذياع أو بواسطة التلفاز هذه لا تسمى صلاة جماعة، هذه لا تسمى صلاة جماعة، لأنها ليست صلاة مع الجماعة، ومن فعل ذلك فصلاته باطلة، يعني يجب عليه أن يعيد الصلاة، قد يفعله بعض الناس جهلا منه. بعض الناس ربما يفتح التلفاز فيجدهم يصلون مثلا في صلاة الجمعة، فبعض النساء تصلي مع الإمام صلاة الجمعة وهي مع التلفاز أو في المذياع، فمن فعل هذا فصلاته باطلة، من فعل هذا فصلاته باطلة. وصلاة الجماعة لابد أن تكون مع الجماعة في المسجد أو خارج المسجد إذا كانت ماذا الصفوف متصلة، فهنا نقول هذا صلى صلاة الجماعة. وقد أجمع العلماء على مشروعية صلاة الجماعة وأنها من أجل الطاعات وأعظم القربات. ولما كانت هذه الصلاة لا تتحقق إلا بإمام ومأمومين قال عليه رحمة الله باب صلاة الجماعة والإمامة، باب صلاة الجماعة والإمامة، أيضا بيّن أحكام الإمامة، من الذي يتولى الإمامة وأين يقف الإمام ونحو ذلك من هذه المسائل المتعلقة بالإمام، هذه سيبينها عليه رحمة الله في هذه الأحاديث. ومعنى الإمامة الأم هو القصد، الأم هو القصد، هو القصد، فيقال أمه يا أمه أمن أي قصده وتوجه إليه، أي قصده وتوجه إليه، لأن الإمام هو الذي يقصد بالمتابعة، الإمام هو الذي يقصد بالمتابعة. والإمام عموما يعني حتى خارج الصلاة يعني كل من قصد بالمتابعة في خير أو في شر يسمى إمام، فقد يكون هذا إمام في الخير وهذا إمام في الشر والعياذ بالله، كما دل على ذلك القرآن، يقول الله سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذه إمامة في الخير، هذه إمامة في الخير، الذي يريد أن يكون إماما في الخير فعليه أن يصبر على تحقيق العبودية لله، يصبر على طلب العلم وعلى التعليم ونحو ذلك، لما صبروا وكانوا بهذا يصير إماما في الخير، كالإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة وغيرهم من الأئمة المتبوعين، فصاروا أئمة في الخير يتبعون ويقتدى بهم. وهناك إمامة في الشر والعياذ بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، هؤلاء أئمة في النار. فمثلا الذي يبتدع بدعة ويعلمها للناس فهذا يكون إمام في الشر والعياذ بالله، فكل من تبعه يحمل وزره، يحمل هو وزره، لأن الإمام الذي يعلم الناس الشر ويعلمهم يعني البدع، فإنه كل من عمل مثل عمله فهو ماذا يلحقه وزر، لأنه إمام في الشر والعياذ بالله، يعلم الناس الكفر بالله عز وجل هذا إمام في الشر، فرعون هذا إمام لكنه إمام في الشر والعياذ بالله. فلذلك الإمام هو المقصود بالمتابعة، سواء كان على تبع على خير أو تبع على شر. إذن المقصود هنا في قول المصنف عليه رحمة الله بالإمامة، المقصود هو المتبوع في باب من أبواب الخير وهو الصلاة، يعني المتبوع في الصلاة الذي يتبع في الصلاة، هذا هو المقصود هنا عند المصنف عليه رحمة الله. وسيأتي إن شاء الله توضيح كل هذا عند شرحنا لأحاديث الباب. وقبل أن نشرع في الأحاديث أود التنبيه على ما يأتي. المسألة الأولى بيان حكم صلاة الجماعة، وهذه المسألة جدير بأن نعلم حكمها، وجدير بأن يسمع الناس ما ورد فيها من الأحاديث حتى يعلم حكم هذه الصلاة، يعني الصلوات الخمس في المسجد. فأقول إن هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال أو ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أو القول الأول قالوا صلاة الجماعة سنة، ويريدون بالسنة، السنة هنا المعنى الفقهي، يعني يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وزاد بعضهم هي سنة مؤكدة، زاد بعضهم هي سنة مؤكدة، وهذا قول لبعض المالكية الذين قالوا إنها سنة مؤكدة. وأما الذين قالوا إنها سنة فهذا قال به جمهور الفقهاء. واستدلوا لقولهم هذا بما ورد في الصحيحين وسيأتينا إن شاء الله من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، ب27 درجة. فقالوا الأفضلية، قالوا الأفضلية لا تدل على الوجوب بل تدل على جواز الفعلين، وأحدهما أعلى قدرا من الآخر. إذن فالذي يعني فيه فضيلة هو الأعلى قدرا، هكذا قالوا. قالوا إذن والثاني، الفعل الثاني ليس بحرام. إذن فقالوا: من صلى مع الجماعة فله فضيلة، ومن لم يصلي مع الجماعة صلى في بيته أو في دكانه أو غير ذلك، قالوا فلا شيء عليه. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا: هي فرض كفاية. وفرض الكفاية كما تعلمون يعني هو الذي ينظر فيه إلى الفعل لا إلى الفاعل، هذا فرض الكفاية. بمعنى إذا قام به جماعة من المسلمين سقط الإثم عن الباقين، مثل صلاة الجنازة. صلاة الجنازة فرض كفاية، بمعنى أنه إذا صلى جماعة عن الميت سقط الإثم عن جميع المسلمين. لكن لو أن ميتا من المسلمين مات وترك الناس الصلاة عليه، جميعهم تركوا الصلاة عليه، فهم آثمون جميعا. كل من علم بهذا الميت ولم يصلي عليه فهو آثم. هذا معنى فرض الكفاية. فهم يقولون صلاة الجماعة إذا حضر جماعة وصلوها في المسجد خلاص، الآخرون إذا لم يأتوا فلا شيء عليه. وهذا القول والمذهب هو الصحيح المذهب الشافعية، وبه قال بعض الحنفية والمالكية. واستدلوا لقولهم هذا بما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. أين وجه الشاهد في هذا الحديث؟ وجه الشاهد في هذا الحديث قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: لا تقام فيهم، لا تقام فيهم. قالوا: هذا دليل على أنها على الكفاية. قالوا: لأنها لو كانت فرضا عينيا لقال لا يقيمون الصلاة. يعني قالوا: لو كانت فرضا عينيا لجاء في الحديث: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يقيمون الصلاة، لكنه قال لا تقام فيهم. قالوا: فهذا نفهم منه أنه إذا قامها جماعة منهم سقط الإثم عن الباقين، هكذا قالوا. وهذا يستدل فيه نظر، لكن سيأتي الكلام عليه. القول الثالث قالوا: صلاة الجماعة فرض عين على الرجال، فرض عين على الرجال. وأصحاب هذا القول على رأيين، أصحاب هذا القول على رأيين. الرأي الأول قالوا: الجماعة واجبة في الصلاة. ما معنى واجبة في الصلاة؟ يعني أنها من ماهية الصلاة. يعني قالوا: صلاة الجماعة هي من ماهية الصلاة، يعني كالتكبير والتسميع والتحميد والتشهد. فمعنى كلامهم هذا، معنى كلامهم هذا يعني أن من صلى منفردا بلا عذر فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. يعني جعلوا الجماعة شرطا لصحة الصلاة، شرطا لصحة الصلاة. واستدلوا بحديث ابن عباس، وسيأتينا هذا الحديث إن شاء الله، وفيه من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. يسمع النداء ينادي، قالوا، وهو لا يأتي للصلاة، يبقى يلعب أو يبقى يبيع ويشتري أو نحو ذلك، المهم أنه لا يأتي إلى صلاة الجماعة، قالوا فهذا لا صلاة له ولو صلى ألف صلاة. لماذا؟ قالوا لأن الجماعة شرط لصحة الصلاة. هذا الرأي الأول لمن قال هي فرض عين على الرجال. الرأي الثاني قالوا الجماعة واجبة للصلاة. لاحظ، الأولون قالوا واجبة في الصلاة، يعني هي من ماهية الصلاة، وأصحاب هذا القول قالوا واجبة للصلاة، يعني أنها خارجة عن ماهيتها، يعني هي قالوا كالأذان والإقامة. ولهذا قالوا من صلى منفردا لغير عذر فهو آثم، لكن صلاته صحيحة. من صلى سمع النداء ولم يأتي إلى صلاة الجماعة، وإنما صلى في بيته أو في دكانه أو نحو ذلك، قالوا هذا صلاته صحيح، لكنه يأثم لتركه صلاة الجماعة. قالوا كما لو صلى جماعة دون أذان أو إقامة، فصلاتهم صحيحة لكن يأثمون لتركهم ماذا؟ الأذان والإقامة، لتركهم الأذان والإقامة. وهذا يفيدنا أن الواجب على قسمين، الواجب على قسمين، هناك واجب في العبادة وهناك واجب للعبادة. الواجب في العبادة هو ما كان من ماهيتها، هو ما كان من ماهيتها ولا تصح إلا به. وأما الواجب للعبادة فهذا خارج عن ماهيتها وتصح بدونه، وتصح بدونه. وإذا تقرر هذا فالجماعة على الراجح واجبة للصلاة لا في الصلاة، واجبة في الصلاة للصلاة لا في الصلاة. وعلى هذا فإن أرجح الأقوال مما ذكرنا من هذه المذاهب الثلاثة أن صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا على الرجال، يجب على كل رجل سمع الأذان يؤذن للصلاة واجب عليه أن يأتي للمسجد، وإن لم يأتي فإنه آثم، فإنه آثم. وهذا القول قال به عامة فقهاء الحديث كالإمام البخاري والإمام ابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم، وهو مذهب الحنابلة. وهذا القول، يعني أنها فرض عين على الرجال، هو القول الراجح. لماذا؟ لأنه يرجحه ما يأتي. أولا قوة أدلتهم من حيث الصحة ومن حيث الاستدلال بها. ومما استدل به أصحاب هذا القول أو القول الراجح حديث أبي هريرة الآتي، سيأتينا هذا الحديث لأن المصنف عليه رحمة الله أورده هنا في بلوغ المرام، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا أو عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. وهذا حديث متفق عليه، وهذا اللفظ البخاري. فالشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، يسمعون النداء ولا يأتون، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بحرق بيوتهم، لكنه لم يفعل لأمرين. الأمر الأول، لأن في البيوت من لا تجب عليه الجماعة كالنساء والصبيان والمرضى، ولذلك لم يفعل هذا صلى الله عليه وسلم. وثانيا، لأنه لا يعاقب بالنار إلا الله، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، كما رواه أبو داود في سننه. فلهذين الأمرين لم يحرق عليهم بيوتهم، لكن همه صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنهم ارتكبوا كبيرة من الكبائر، ارتكبوا إثما، يتركون يعني صلاة الجماعة، هم يسمعون النداء يناديهم حي على الفلاح، حي على الصلاة، يعني هلموا وأقبلوا إلى ما فيه فلاحكم، يعني فكأن يعني لسان الحال يقول لا نريد الفلاح ولا نريد الصلاة، يسمع المؤذن يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، ويناديك أنت، فإذا لم تأتي كأنك تقول له يعني لا أريد الفلاح ولا أريد الصلاة، وهذه جريمة، هذه جريمة. لذلك هم صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوتهم، لكنه لم يفعل لما ذكرنا. إذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، وهو سيأتينا أيضا وقد أورده المصنف، وهو قصة الرجل الأعمى الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذره أن يتخلف عن شهود صلاة الجماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب. فقالوا هذا رجل أعمى وقدم أعذارا، مدينة كثيرة الهوام وليس لي قائد يقودني المسجد، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد أن قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فكيف بمن هو صحيح وسليم معافى يسمع النداء ولا يأتي للمسجد؟ قالوا فهذا دليل على أن على وجوب صلاة الجماعة على الرجال إذا سمعوا النداء. ثالثا، عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، عمل الصحابة، استدلوا بعمل الصحابة وهم أعلم الناس بمراد الله جل وعلا في كتابه وبمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يفهموا من الأحاديث التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجوب صلاة الجماعة على الأعيان، هذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم مما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنهم وصفوا من يتخلف عنها بالمنافق. الصحابة في ميزانهم أن من يسمع النداء ولا يأتي بصلاة الجماعة هذا منافق، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه، يعني صلاة الجماعة هذه من سنن الهدى التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهم فهموا أنها واجبة عليهم. وقال عبد الله بن مسعود أيضا لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه، ليس منافقا، معلوم النفاق أيضا، قال أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة، يعني كان المريض عندهم يعني ما دام يستطيع أن يحمله رجلان ولو كانت رجلاه تخطان في الأرض فيقول خذوني إلى المسجد لأصلي، هذا حرص منهم على صلاة الجماعة. وهذا كله يؤكد ماذا؟ وجوب صلاة الجماعة في المسجد. وأيضا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا الذي أذكره كله في صحيح مسلم ثابت عن عبد الله بن مسعود، يقول: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. الله أكبر. تأمل هنا كلام الصحابة رضي الله عنه الذين فهموا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وماذا يقصد عليه الصلاة والسلام، فهموا أن يعني صلاة الجماعة لمن سمع النداء واجبة على الرجال. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبين أن صلاة الجماعة هذه من سنن الهدى التي علمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يترك هذه السنة هذا طريقه إلى الضلال، وصدق رضي الله عنه. ولهذا تلاحظون أيها الإخوة أن الذي يتهاون في صلاة الجماعة هذا طريق إلى الضلال. ولذلك يعني يقول لإخواني: مما تستعينون به في تربية أبنائكم أن تحببوا إليهم الصلاة، لأن كونك كون ولدك يحافظ على الصلوات الخمس في المسجد هذا طريق إلى تربيته تربية صالحة، لأن سيتقيد بخمس صلوات في المسجد، فهذا خير معين لكم بعد الله عز وجل على تربية أبنائكم، فتحبب إليه الصلاة، وعليه أن يرى فيك قدوة في محافظتك أنت على صلاة الجماعة وتعلق قلبك بالمسجد، فإنه إن رأى ذلك منك وأنت زدته ترغيبا وتحبيبا في هذه الصلاة فإن ذلك يكون معينا لك على تربية ولدك. إذن فالشاهد من هذا الذي ذكرته أن أدلة أصحاب هذا القول قوية كما سمعت، فيكون هذا القول هو الراجح، فيكون هذا القول هو الراجح، يعني وجوب صلاة الجماعة على الرجال كل واحد بعينه. وثانيا مما يرجح هذا القول ضعف أدلة أصحاب المذاهب الأخرى، ضعفها من حيث الاستدلال بها، لأن الحديث قد يكون ثابت في الصحيح كما في حديث عبد الله بن عمر ثابت في الصحيحين، لكن من حيث الاستدلال به ضعيف. نبين ذلك. أولا أن القائلين بأنها سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها استدلالهم بالحديث ضعيف جدا، لأن ما استدلوا به لا يدل على عدم الوجود، لا يدل على عدم الوجود، وإن كان قولهم إن ذكر الأفضلية في الحديث لا يدل على الوجوب صحيح، هذا كلام صحيح، لكنه يعني الحديث الذي استدلوا به لا يدل على عدم الوجود. وتنبهوا هنا أيها الإخوة، يعني فعندنا هنا جملتان لابد أن نفرق بينهما. الجملة الأولى أن نقول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يدل على عدم الوجود لذكر الأفضلية فيه، هذه جملة. والجملة الثانية حديث عبد الله بن عمر لا يدل على الوجوب لذكر الأفضلية فيه، يعني كأنهما جملة واحدة، لكن من تأمل يجد فرقا بين الجملتين. فالجملة الثانية التي قلنا فيها حديث عبد الله بن عمر لا يدل على الوجوب لذكر الأفضلية فيه هذه جملة صحيحة، لأن ذكر الأفضلية لا يدل على الوجوب. لكن الجملة الأولى وهي حديث عبد الله بن عمر لا يدل أو يدل على عدم الوجوب نقول هذه الجملة يعني غير صحيحة، لأنه لا يلزم من ذكر الأفضلية في الحديث، لا يلزم من ذكر الأفضلية في الحديث عدم الوجوب، بمعنى أن ذكر الأفضلية لا ينفي الوجوب. ذكر الأفضلية كما في حديث عبد الله بن عمر لا ينفي الوجوب. بدليل ماذا؟ بدليل أن الأفضلية قد تذكر في أمر واجب، وهذا كما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تأمل هنا قول الله عز وجل: ذلكم خير لكم. هل يفهم منه أحد أنه لا يجب السعي إلى الجمعة لأنه خير وأفضل، وإنما هو خير وأفضل من البيع فقط؟ لا يفهم أحد يعني هذا المعنى، لأن السعي إلى الجمعة واجب، السعي إلى الجمعة واجب، ولهذا لم يقل أحد لهذا، ولم يقل أحد بأن صلاة الجمعة سنة، بل بالإجماع على أن صلاة الجمعة واجبة، بالإجماع على أن صلاة الجمعة واجبة. فإن قالوا يعني صلاة الجمعة ثبتت فيها أدلة أخرى تدل على وجوبها، فنقول كذلك، صلاة الجماعة ثبتت فيها أدلة أخرى تدل على وجوبها، ثبتت فيها أدلة أخرى تدل على وجوبها. إذن فغاية ما يدل عليه حديث عبد الله بن عمر الذي استدلوا به وهو الحديث الأول عندنا، غاية ما يدل عليه صحة صلاة المنفرد. حديث عبد الله بن عمر: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. هذا الحديث متفق عليه، هذا غاية ما يدل عليه أن من صلى لوحده وقد سمع النداء ولم يأتي، هذا نقول صلاته صحيحة، نقول صلاته صحيحة. لكن لابد أن نعلم أيضا أن ثبوت الفضل من جهة لا يدل على عدم ثبوت الإثم من جهة أخرى، ولهذا نقول: من سمع النداء ولم يأتي وصلى في بيته فصلاته صحيحة، لكنه يأثم لتركه الجماعة، لكنه يأثم لتركه الجماعة. إذن فثبوت الفضل من جهة وهو كون صلاته صحيحة وله درجة، هذا لا يعني أنه آثم، بل هو آثم لتركه إجابة النداء. وقد قال صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وهذا لم يجب، إذن فهو آثم لتركه صلاة الجماعة. والذين قالوا إنها سنة مؤكدة، الظاهر يعني أن خلافهم مع أصحاب القول الراجح خلاف لفظي، خلاف لفظي، لأنهم يؤثمون من تركها بغير عذر، لأنهم يؤثمون من تركها بغير عذر. ثانيا، أن القائلين بأنها فرض كفاية، أن القائلين بأنها فرض كفاية، هؤلاء دليلهم الذي استدلوا به حجة عليهم. يعني من تأمل في الحديث الذي أوردوه يجد فيه حجة عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال فيه؟ قال: فعليك بالجماعة. في الحديث قال: فعليك بالجماعة، ولأن الانفراد والشذوذ عنها هو من استحواذ الشيطان ومكره وكيده بعباد الله، ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذئب يأكل من القاصية. فالإنسان عندما يكون مع الجماعة، يكون مع الجماعة، هذا يكون آمن بحول الله وقوته من مكر الشيطان به وكيده له، لكنه إذا كان وحده يوسوس له الشيطان، ربما يصرفه. ولذلك تجد الذي لا يصلي مع الجماعة غالبا ما يتهاون، غالبا تجده يجمع الصلوات مع بعضها، غالبا ما يترك الصلاة ربما، وهذا واقع الناس. لكن الذي يصلي مع الجماعة ويحرص على صلاة الجماعة، هذا يكون صلواته في وقتها مع جماعة المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال فعليك بالجماعة. ولهذا من فقه أبي داود عليه رحمة الله لما أورد هذا الحديث في سننه بوب له بقوله باب التشديد في ترك الجماعة، باب التشديد في ترك الجماعة. وهذا يدل على أن ترك يعني صلاة الجماعة ليس بالأمر الهين. ويقال لهم أيضا الذين قالوا إنها فرض كفاية، يقال لهم أيضا كيف تكون فرض كفاية والله جل وعلا أمر بها في حال الحرب، يعني أمر بصلاة الجماعة في حال الحرب، وذلك في قوله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. ثم قال بعد ذلك في نفس الآية قال ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فلاحظ هنا في حال الحرب أمر صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة، وأمر بتقسيم الجيش إلى طائفتين والجند الذين معه إلى طائفتين، لأن صلاة الجماعة فرض عين، ولو كانت فرض كفاية لسقط هذا الفرض بالجماعة الأولى التي صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولقيل للآخرين صلوا إن شئتم فراد، لكن مع ذلك أمروا بأن يصلوا جماعة، وهذا دليل على أنها فرض على الأعيان وليست فرض كفاية كما قال أصحاب القول الثاني. وثالثا أن القائلين بأنها فرض على الأعيان وهي شرط لصحة الصلاة، وهذا يعني قال به الظاهرية ورجحه شيخ الإسلام، حكم عليه العلماء هذا القول بأنه قول ضعيف ومردود بحديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر الذي معنا صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. لماذا؟ قال بأن هذا الحديث، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر يبين أن صلاة الفذ يعني فيها فضل، صلاة الفذ فيها فضل، ولو كانت صلاة الفذ باطلة لما كان فيها فضل أصلا، لكن كونه أثبت فيها يعني شيء من الفضل هذا دليل على أنها صحيحة، هذا دليل على أنها صحيحة لأنه قد ثبت فيها فضل، لكنه فاعل ذلك يأثم لتركه صلاة الجماعة. وهذا يبين أن من قال إن الجماعة شرط صحة في ماذا صحة في الصلاة هذا قول ضعيف، وسيأتي إن شاء الله مزيد توضيح وبيان عند شرحنا للأحاديث التي سيريدها المؤلف عليه رحمة الله، ونرد إن شاء الله على كل شبهة يمكن التعلق بها في عدم وجوب صلاة الجماعة على الأعياد بإذن الله عز وجل، سنبين ذلك في شرحنا للأحاديث. هذه المسألة الأولى التي أردت بيانها. المسألة الثانية بيان الحكمة من فرضية أداء الصلوات الخمس جماعة في المسجد، بيان الحكمة من فرضية أداء الصلوات الخمس في المسجد، وهذه الحكمة تظهر بمعرفة ما فيها من المصالح وما فيها من المنافع الدينية والدنيوية على الأفراد والمجتمعات، ونذكر بعض هذه المصالح والمنافع. من ذلكم أولا إظهار هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، إظهار هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، فصلاة الجماعة تظهر ماذا؟ قوة الإسلام، قوة المسلمين إذا هم حافظوا على هذه الشعيرة المباركة، فيظهرون بك هذا الركن العظيم من أركان الإسلام وهو الصلاة. وثانيا تنشيط المسلمين بعضهم بعضا، وهذا يدركه العبد من نفسه. فإذا صلى مع الجماعة تكون هذه الصلاة سهلة عليه، لكنه إذا صلى في بيته يجدها ثقيلة، وربما يتركها كما ذكرت، وربما يؤخرها، وربما يجمعها مع الصلوات الأخرى وهكذا. لكنه إذا صلى مع الجماعة فهذا يحصل له فيه تنشيط، فينشط المسلمون بعضهم بعضا، هذا من الحكم والمنافع أيضا. نكمل بعد الأذان. ثالثا من المصالح والمنافع من مشروعية صلاة الجماعة التآلف والتحاب بين سكان الحي الواحد، ما لا يرى عند غيرهم. ولذلك تجد إذا كان أهل المنطقة يصلون ويحافظون على صلاة الجماعة فتجد بينهم تآلف وتحاب، تآلف وتحاب. أما إذا كانوا يعني لا يصلون فتجدهم لا يعرفون بعضهم. إذا بعض الناس يذهب إلى بعض المناطق يستغرب، يقول لك جيران ما يعرفوش بعضهم. لماذا؟ لو كان عندهم مسجد يجتمعوا فيه خمس مرات لعرفوا بعضهم وحصل تآلف وتحاب بينهم، لكن يعني لا يجتمعون في المسجد، وربما يكون المسجد ربما يكونش مسجد يعني قريب منهم، هم لا يذهبون للمسجد، فكيف يعرف بعضهم بعضا؟ هذا يخرج إلى عمله وهذا يخرج إلى عمله، هذا يرجع في الليل هذا يرجع في الليل، ولا يعرف بعضهم بعضا. لكن لو كانوا يحافظون على هذه الشعيرة خمس مرات يلتقون في المسجد فيحصل بينهم تحاب ويحصل بينهم تآلف. رابعا ظهور مشاعر الأخوة بين الناس، ولهذا تجد المحافظين على صلاة الجماعة إذا غاب سئل عنه وافتقده الناس، أين فلان لم يظهر اليوم؟ إن كان مسافرا قالوا يسر الله أمره، وإن كان مريضا عاد يعني يعود هذا المريض ويذهبون إليه لزيارته ويسألون له الشفاء. وهذا مما يظهر ماذا؟ مشاعر الأخوة بين الناس. خامسا تعليم الجاهل بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام. فلذلك الذي يعني يحافظ على صلاة الخمس في المسجد وإن يعني كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فلكنه يتعلم، يتعلم هذه الصلاة، لأنه سيجد أناسا صالحين في المسجد يرتفق معهم ويتعاون معهم ويتعلم منهم حتى بالنظر إليهم فقط، فيتعلم ذلك، وهذه منفعة دينية عظيمة. سادسا كمال هذه الشريعة، كمال هذه الشريعة السمحة وسعيها لإرساء الوحدة الإيمانية أو الوحدة الإسلامية. ولهذا شرع، لهذا شرع في هذه الشريعة ثلاث اجتماعات. هناك اجتماع يومي وهذا يكون في الصلوات الخمس، وهناك اجتماع أسبوعي وهذا يكون يوم الجمعة لأداء صلاة الجمعة، وهناك اجتماع سنوي وهو لأداء صلاة العيد. هذا كله فيه إرساء للأخوة الإيمانية والأخوة الإسلامية بين أفراد الأمة الواحدة. سابعا كون الإنسان ينظم أمره ويجعل له إماما يقتدي به، وهذا إذا تدبره العبد سيجد أنه يطرد عنه الكبر، لأنه يعني قد يكون إنسان في منزل، في منزلة عالية، لكنه إذا صلى مع الإمام فمهما كانت منزلة هذا المأموم فواجب عليه أن يتبع إمامه، ولو خالفه فإننا نوجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، لأن الإمام لا يجوز مخالفته. وهذا لمن تأمله يجد أنه يغرس في قلوب المصلين الاقتداء والاتباع للإمام، الاقتداء والاتباع للإمام الأعظم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيتربى الإنسان على هذا الاتباع ويذهب عنه الكبر. هذه معاني يلاحظها من استشعر عظمة هذه العبادة وهي الصلاة. ثامنا، إغاظة أهل النفاق والكفر، لأنهم إذا رأوا المسلمين على هذا الوحدة وعلى هذا الاجتماع 5 مرات يجتمعون في المسجد لأداء الصلوات، لا شك أن هذا يغيظهم، هذا يغيظهم ويلحقهم الغيظ والحزن. وقد قال الله جل وعلا: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وهذا فيه تسلية من الله سبحانه وتعالى، فإنهم يألمون كما تألمون. لكن فرق بيننا وبينهم، لذلك قال سبحانه وتعالى: وترجون من الله ما لا يرجون. هذا الفرق، وترجون من الله ما لا يرجون. فالأعداء يألمون وأنتم كذلك، لكن أنتم ترجون ثواب الله سبحانه وتعالى، ترجون دخول الجنة والنعيم. فلذلك الكفار مما يغيظهم عز المسلمين، ما يغيظهم ويحزنهم عز المسلمين، فإنهم إذا رأوهم في عزة وفي منعة فإن ذلك يعني يؤثر عليهم ويتألمون نفسيا له. ولهذا تجدهم يحاربون عزة المسلمين بكل ما يستطيعون، ويدخلون عليهم الشرور وما ينقص دينهم. لأن الكفار يعلمون علم اليقين أن عزة المسلمين في تمسكهم بدينهم، في عملهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم. لذلك هم اليوم يحرصون كل الحرص على إبعاد الناس عن تعاليم الكتاب والسنة. وكلما ابتعد الناس عن تعاليم الكتاب والسنة كلما زالت هيبة ماذا؟ العدو لهم. فهم يحرصون الآن على إبعاد الناس عن تعاليم الكتاب والسنة، ويشوهون سمعة من تمسك بالكتاب والسنة بوصفه بأنه مجرم وأنه إرهابي وأنه نحو ذلك من هذه الألفاظ. فلذلك لابد أن يتفطن المسلم إلى مثل هذه الخطط الماكرة التي يخطط بها الأعداء، لأنهم يزعمون محاربة مثلا الإرهاب، وهي في الحقيقة تجدها محاربة لدين الإسلام، هي محاربة في حقيقتها لدين الإسلام، لأنهم يعلمون علم اليقين أن هؤلاء الذين يعني هم يعني إرهاب حقا، والذين هم خوارج ويكفرون المسلمين، يعلمون أنهم لا يضرونهم وإنما يضرون الدين الإسلامي، لأنهم يشوهون سمعة الإسلام. فلذلك هم حريصين كل الحرص على إعانة هؤلاء، وعلى تشويه سمعة العلماء الربانيين الذين يتمسكون حقا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصفونهم بالأوصاف الشنيعة: علماء سلطان، علماء بلاط، وغير ذلك من هذه الألفاظ التي صارت في الإعلام وفي وسائل الاتصال. ويتنقصون أهل العلم. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه إذا قطعت الصلة بين العلماء وبين الشعب خلاص يتصرفون في الشعب كما شاءوا، لأن أكثر عامة الناس بسطاء لا يعرفون، فلذلك هم يلبسون عليهم. لكن العلماء يتفطنون مثل هذه المكائد ويعرفون حقيقة هذه الأمور، فلذلك يحذرون الناس منها. فإذا كان الناس ليس عندهم ثقة في العلماء، إذن بقيت في من الثقة؟ بقي كل واحد يعجب برأيه، وهذا واقع الناس اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا من المهلكات، يعني من المهلكات إعجاب كل ذي رأي برأيه. ولهذا اليوم صارت لا مكان لأهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: العلماء ورثة الأنبياء. لابد يا إخواني أن يبقى هناك علماء متمسكين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقون على الحق وهم موجودون، إذن فما عليك أنت إلا أن تبحث وأن تسأل. أما أن يقال إنه لا يوجد يعني علماء متمسكين بكتاب الله وما زالوا على الدين الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا كلام باطل، لأن الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفى، لا يمكن أن يخفى في هذه الأمة، يبقى إلى قيام الساعة. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على شيء يعني وهو غير موجود بين الناس، وهذا لا يمكن. إذن فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. فنسأل الله أن يجعلنا منهم، فنتمسك بكتاب ربنا، نتمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نلتفت إلى ما يقول هؤلاء الأعداء، بل لابد أن نتفطن، لأن لهم خطط يعني خطط ماكرة يصدون بها الناس عن تعلم كتاب ربهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأنهم يغيظهم عز المسلمين وعز المسلمين كما تقدم في تمسكهم بدينهم. قال عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فوالله لن تحصل عزة للمسلمين وهم يعادون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحصل لهم عزة. من أراد العزة للإسلام في ركوب البدع والضلالات فهؤلاء لا يحلمون بهذه العزة، إلا إن رجعوا حقا إلى ما إلى الدين الصافي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدتهم وفي معاملتهم وفي جميع أمورهم. فنسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين على التوحيد والسنة. تاسعا: حصول الأجر والثواب، وهذا من المنافع الدينية العظيمة التي يستفيدها المسلم من محافظته على صلاة الجماعة، حصول الأجر والثواب. وتأمل هذا في الخطوات التي تمشيها، كل خطوة تمشيها لصلاة الجماعة يكتب لك بها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة وترفع لك بها درجة، كل ما كان بيتك أبعد عندك أجر أكثر، وهذا فضل الله. لذلك كان ناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعيدين عن المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فأرادوا أن يقتربوا منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم يعني إلزموا دياركم، وكل الخطوات التي تمشونها يكتب لكم بها أجر. إذن فحصول الأجر والثواب لمن يحافظ على الصلاة الخمس هذا أجر عظيم، خمس مرات تأتي لبيت الله وأنت تمشي على رجلك، وكل خطوة يكتب لك بها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة، وهذا فضل عظيم يدركه من عرف حقيقة هذا الدين الإسلامي وعرف قيمة هذه الصلاة. عاشرا: أن في المحافظة على صلاة الجماعة فيها عمارة المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وعمارة المساجد هناك عمارة حسية، هناك عمارة معنوية، حسية بالبناء، والعمارة المعنوية أن تعمر بذكر الله وقراءة القرآن ونحو ذلك. الحادي عشر: التمييز بين المنافقين والمؤمنين كما كان الصحابة رضي الله عنه، والذي يحافظ على الصلاة عندهم هذا مؤمن، والذي يتخلف عن الصلاة فهذا منافق. ونحن الآن في ضعف المسلمين صارت عندنا علامة خير فقط، علامة خير في من يحضر للصلاة الذي يحافظ على الصلاة نقول هذا فيه خير، هذا فيه خير. فلذلك علينا أن نحرص على المحافظة على صلاة الجماعة. الثاني عشر والأخير: استشعار ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. ولا شك أن هذا يجعل في يعني إذا استشعرت هذا الأمر أنك بمحافظتك على صلاة الجماعة في المسجد أنك تتشبه بالكرام، تتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتشبه بالصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه، فاستشعار مثل هذا المعنى يجعل في قلبك محبة للسلف الصالح، محبة لهؤلاء الأخيار، وهذا يجعلك متبعا لهم في عقيدتك وفي عملك وفي سلوكك وفي منهجك وفي جميع أمورك، فتكون سلفيا حقا، يعني تتبع ما جاء عن السلف الصالح في جميع أمورهم، لأن سلفنا الصالح من هم؟ هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسان، فمن تبعهم في عقيدتهم وفي معاملاتهم وفي جميع أمورهم هذا يقال له سلفي. إذن فالسلف ليست حزب وليست يعني جماعة، وإنما هم يعني جماعة يعني حزبية، وإنما هم جماعة يتبعون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن كان على ذلك فهذا يسمى ماذا بي؟ السلفي. أما أن يقول إنه سلفي وهو يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته أو في معاملته أو في أخلاقه أو في غير ذلك فهذا فيه نظر، فعليه أن يراجع نفسه. هذه بعض الحكم والمنافع الدينية والدنيوية من المحافظة على صلاة الجماعة. فلذلك نصيحة لنفسي ولإخواني أن نحرص على المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد، وخاصة ماذا الذين يتهاونون فيها، فعليهم أن يحاسبوا أنفسهم وأن يراجعوا أنفسهم في المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد. فأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلني وإياكم من المحافظين على صلاة الجماعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أنبه فقط، نسيت تنبيه، الأسبوع القادم يعني الجمعة القادمة لا يكون عندنا درس، لكن سأعوض الدرس يوم الخميس، يعني بين المغرب والعشاء يكون عندنا درس في بلوغ المرام، يوم الخميس بين المغرب والعشاء يكون عندنا درس في بلوغ المرام، ويوم الجمعة يعني نعتذر عن الدرس. السلام عليكم ورحمة الله.